عوارض الإخلاص على الإنسان أن يكون فقيها فيها، وأول أمر يتعارض مع الإخلاص كلية أن يسعى الإنسان إلى مدح الناس وثنائهم، فإن محبة ثناء الناس يتعارض قطعا مع الإخلاص، ولا يكون الإنسان مخلصا ما دام أنه يسعى لأن يمدح عند الناس. والإنسان إذا عرف الناس زهد بمدحهم لأنهم يمدحون من يحبون. ومن عرف الله أيضا زهد بمدح الناس، لأن الناس لا يملكون ألسنتهم، الله الذي يملكها. فإذا أحبك الله وتقبلك الله أجرى ألسنة المدح لك في حياتك أو بعد مماتك.